السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذلك فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. تفضل. ربنا يعزك يا رب. وياك. عزيزنا حضرتك، بالنسبة للعقيقة اللي احنا بنوكل بها حد يذبح في المدن في الدول الأفريقية بره. نعم. تجوز؟ تجوز، لكن وجودها في بلدك فيما أراه أنفع وأظهر للشعيرة والله أعلم. يعني احنا بس نتكلم على أساس إنها بيبقى سعرها أقل شوية. الجواب جائز. الجواب جائز. لكن للتأكد وللفضل هنا فيما يبدو لي أفضل والله أعلم، حتى وصولها إلى مستحقها هنالك فيه نظر شوي. السلام عليكم. جزاك الله. أيام. حديث إن التجار يحشرون يوم القيامة فجارا لا يصح. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. رد السلام ردا وفيها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي. يا شيخ لو سمحت، لو في اول يوم رمضان باذن الله كل عام حضرتك بخير. انت طيبه. تجمع عند بيت اهل زوجي، فانا رفضت ان انا اروح، بس ما رفضتش ان هو يروح او ولادي يروحوا، لان في مشاكل ما بيني وما بينهم. هل انا كده عليا وزر؟ ليس عليك وزر، لكنها ايام طيبه، لا نحب ان تكون هناك اختلافات. اما الوزر فليس عليك وزر. تمام، شكرا. بارك الله فيك يا فاطمة الزهراء، وسلمك الله يا المسامح كريم. لم أقف على سند ثابت يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل. السلام عليكم مصطفى. نعم والله حضرتك، أنا كنت نازل مدر إن أنا أطبخ خروف. تمام تمام. ودلوقتي أنا بنيت بيت وعدت حاجة، فأنا قلت بدل ما أجيب عجل ب 25 ألف جنيه هجيبه ب 30، والخمسه اللي احطهم في الخروف ازود بيه يعني الغرض ان كثره اللحم، ولا قدام انا درت الخروف اجيب الخروف واجيب العجل لوحده؟ سؤالك دلوقتي، انا كنت نازل ان انا هجيب خروف اذبحه ولا حاجه. طيب دلوقتي انا بنيت بيت دلوقتي وكده، خد بالك، وهجيب عجل اذبحه، وليكن انا هجيب عجل ب 20000 جنيه، خد حضرتك، انا قلت ازود عليهم الخمسه بتوع الخروف واجيب ايه؟ اجل 25000 جنيه وما اجيبش الخروف. والله يوفي بنذرك افضل. ما شاء الله عزك يا شيخ. الله يسلمك. بارك الله فيك شيخ ابراهيم الكور، وانت اخت منى، بارك الله فيك، جزاك الله خير من خير. فخر الله محمد بن ابراهيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضلتك. الحمد لله. كل عام وانت بخير، بس الله سبحانه وتعالى ان يرضى عنك وعن المسلمين جميعا. وانت طيب، الله يبارك في عمرك. تفضل. الله يرضى عنك يا سيدنا. هي بس يعني اتمنى من حضرتك انك تتسع صدرك، بس انك تسمع مني الفتوى اللي اصلا حضرتك تستفيد فيها. يعني أنا الحمد لله فضل الله يعني ربنا أنعم علي بالهداية من حوالي أكثر من 10 سنين، والحمد لله ربنا كريم يعني، وبعتمد منابر يعني من مدة كبيرة يعني. ولكن أنا عندي مشكلة أسرية في البيت مع والدي. إيه بس سؤال بس اختصارا، والدي أيوة. ما عدلش بيني وبين اخواتي، انا اصغر واحد من اخواتي، ما طيب. عدلش بيني وبين اخواتي في في في في, في العطيه الفلوس يعني، طيب اللي كنت تركها بدي، وانا ما اخذتش بقدرهم ابدا يعني خالص. وكان الحجه في الموضوع ان انت اتعلمت تعليم عالي وهم ما اتعلموش تعليم عالي. طب حجه قويه دي نقطه، النقطه هم على حق فادي ولا على باطل؟ نعم. يعني انت في كليه ايه؟ متخرج من كليه ايه؟ انا معاه دكتور بيرضيه. اكبر يعني ابوك بيصرف عليك، واخوانك الاخرين كان متخرجين من ايه؟ معاهم دبلومات فنيه. يعني ابوك انفق عليك 5 سنوات وانت جالس على في البيت عليهم تاكل وتشرب وهم يشتغلون. نعم. لا ما كانش بيشتغلوا خالص يا مولانا. يعني كانوا مش كانوا بيعملوا ايه يعني؟ ما اشتغلوش خالص، وهو الحاج يعني ربنا يديله الصحه جوزهم وجهز شققهم وجهز لهم حياتهم كلها ذهب وي وي وي ومجون اشتغلوا ولا جابوا جنيه واحد فيهم خالص. طيب وبعد؟ وانا الحمد لله ما اتخرجت برضو، هو ساعدني والدي في الجواز، ولكن انا اجتهدت واشتغلت وكونت نفسي والحمد لله ربنا كرم، كتب لهم الاراضي وانا ما كتب ليش حاجة. كتب لهم كم يعني عفوا؟ نعم كتب لهم كم؟ كتب لهم كم؟ ايه احنا كان عندنا 48 ايراد. 48 ايراد، وبعدين الايراد في كم في بلادكم؟ الايراد عندنا دلوقتي عامل حوالي مثلا 70,000. كتب لهم كم؟ ساعة ما كتب لهم كم؟ قرض بكم؟ كتب واحد قرض؟ ها؟ 6 قراريط. وبقيت 6 قراريط لكل واحد فيهم. ايوه. كتبوا لهم وهم باعوهم، وبقيت الارض كان والدي كان جايب عليهم ديون بالحياه الزراعيه عشان يجوزهم، وهم خالف ابويا في الدفع الفلوس، وابويا على العموم يعني عشان يسدد ديونهم. اسمح لي، على العموم هذه قضيه، ابوك راجل مصلي؟ والله والدي يعني بعيد عن ربنا كثير. اه خلاص الدنيا. وانا بدعي على العموم والله يدير النهار، ولكن دي مش المشكله. على العموم على العموم المشكله الاكبر، اسمح لي حضرتك بس معلش، انا بس اصل المساله خاصه شخصيه، ممكن تكلمنا على هدف خاص كده، هتزرع اسرتك وتزرع اهل بيتك، وانت ممكن تكون انت المخطئ. 0,005 الفيصل، بس النقطه المهمه بس اللي انا يعني بسال حضرتك فيها، انا عايش مع والدي، وانا الوحيد اللي عايش مع والدي في البيت، وانا الوحيد اللي دايما في كتف والدي. طيب. واخواتي كلهم بعد العمليه كله سابوا البيت ومشوا وباعوا، وانا اشتريت منهم. وانا الوحيد اللي كنت بدر والدي لحد دلوقتي. ايه السؤال بس يا اخي؟ ايه السؤال؟ قال ان والدي يعني معلش انا اسف في اللفظ يعني. انت هتشهر والدك ليه بس؟ انا بقول لك اتكلم على الهاتف الخاص، لازم تفضح والدك على الناس. كلمنا على الهاتف الخاص احسن. طيب. السلام عليكم. لازم يفضح والده انا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. كل عام وانتم بخير. وانت طيب. شيخنا بالنسبه لرمضان ان شاء الله، هل من الافضل ان الواحد يعمل عدد ختمات ولا يقرا القران؟ افلا يتدبرون القران كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. خلاص. سؤال ثاني يا شيخنا. نعم. ألو. اتفضل. عندي مكانين في أكتوبر نأجرهم. نعم. الدخل اللي بيجي يدوب بيكسيني مصاريف، هل عليهم زكاة؟ الدخل اللي بيجي لك إيه؟ يدوب بيكسيني مصاريف. عندك مرة ثانية؟ السؤال مرة ثانية. عندي مكانين مأجرهم. ايوه. الإيجار ليس على المحلات نفسها زكاة. إلا إذا كان الشخص يتاجر في المحل يعني يبيع ويشتري محلات. أما إذا كان لك محل تبيع فيه ليس عليه زكاة، زكاة على رأس المال الدائر. بارك الله فيك، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيكم شيخنا الفاضل؟ اتفضل، الله يبارك فيك. يبارك فيك. معك حسن من الأقصر من الساحة الرضوانية. اتفضل يا حسن من الأقصر من الساحة الرضوانية. يعني ايه الساحة الرضوانية يا حسن؟ الساحة الرضوانية مكان بلدي، الاسم بتاع بلدي. ايوه، بعدين ما السؤال يا حسن؟ السؤال انا مش محتاج غير دعواتك يا مولانا. الله يكتب لك التوفيق والسداد والرشاد. لا عليك يا شيخ دعواتك. الله يكتب لك التوفيق والسداد. السلام عليكم. مرحبا بك يا ابا احمد، واهلا وسهلا. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك يا شيخ ابراهيم الكور، وحفظكم الله جميعا. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل مصطفى. نعم اخوك مصطفى، تفضل. ربنا يبارك فيك يا اخي. في سؤال كان سؤال كم ساعه تفكير ربنا حضرتك. مسافه صلاه القصر صحيحه ايا؟ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نص يقول اذا سافرتم مسيره كذا وكذا فاقصروا ودونها فأتموا. إنما مسألة السفر عرفية، مسافة السفر تحديدها عرفي يرجع إلى كل بلدة. بارك الله فيك. طب حضرتك لو مثلا أنا بسافر مثلا يومين وبشتغل في مكان مثلا، هل يقع جزء خسارة طول ما أنا في المكان ده يعني؟ إذا كانت مسافة سفر يوم مثلا وبشتغل في مكان وارجع فيه. إذا كانت مسافة سفر وأنت يوميا تسافر لك أن تقصر يوميا. طب حضرتك في سؤال في الحديث مثلا مصدرة الإمام الحاكم ده في الصحيحة كلها؟ لا لا، ليس كلها صحيحة، فيها أحاديث كثيرة جدا ضعيفة. والحاكم متساهل في الحكم بالصحة، ولذلك يقول العلماء ناهيك بالحاكم تساهلا. طب حضرتك يقول لك مصدرك على شرط الشيخين، هو قال كده لكن لم يفي بكلامه. سوري. حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود لا يصح. حديث كف عنا جشاءك فإن أكثركم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة لا يصح. بارك الله فيك يا قرة عين أبا مالك، أحسن الله إليك يا نور الفتيح. بارك الله فيك رقية بنت روعة، وروعة بنت رقية، رقية بنت روعة. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ظهرك طيب وانت بخير وعافيه، سلمك الله. ما فيش سؤال والله يا شيخ مصطفى، بس بطلب من حضرتك بس تدعي لي بالهدايه. الله يهدينا واياك وعافينا واياك من السوء المكروه يا رب. ربنا يخليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حفظك الله يا اسامه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين. اتفضل. السؤال الاول، عمل الحواجب يعني لو عملتها بمقص او بشفرة وانا منتقب يعني للزوج فقط، هل يجوز ولا لا يجوز؟ نمس، النمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. غير النمس ينظر ما الذي تريدين فعله، اما النمس الذي هو النتف. لا غير النتف يا شيخ، يعني انا ما بقربش عليها بنتف ابدا ولا حواليها. القصد امره سهل. تمام. طيب لو انا لابسه نقاب، الالوان المتاحه ليا يعني اي لون ما لم يكن فتنه، اي لون ما لم يكن فتنه. جزاك الله خير. طيب شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. نعم. كنت عاوز اكلم الشيخ مصطفى. معك، الله يحفظك. بعد اذن حضرتك يا شيخ مصطفى، انا دلوقتي طبيب اسنان وبفتح العياده بتاعتي بعد العشاء في رمضان يعني، بس ما بصليش التراويح، كده في ذنب ولا؟ تفتح العياده عيادتك بعد العشاء ليس في ذنب، لكن هتصلي التراويح ولا لم تصليها؟ تمام حضرتك، يعني ما فيش يعني بعد ما خلص العياده اصلي التراويح يعني؟ تصلي التراويح نعم في الثلث الاخير افضل ايضا. تمام. لكن انت ستصليها؟ لا لا، انا بصلي يعني، انا كنت بصلي بس بصلي بعد العياده، بس انا كنت عاوز اتاكد يعني. لا لا ما في مشكله، لا لا ما في ذنب ابدا. بارك الله فيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيتي إلا المكتوبة. وعمر رضي الله عنه كان يقول: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ما في قيود يحكمون يا يونس. تفضل يا رب. عايش في بلد أجنبي. نعم. وسمعني حضرتك. سمعتك. طالب عايش في بلد أجنبي ومحتاج للورق بتاعه إنه يقدم ورقة من اللي هو ساكن عنده. تكون الورقة دي ممضية منه يعني. مكتوب فيها قيمة الإيجار. وبناء عليه صاحب الشقة دوت بيدفع على الطالب ده ضريبة سنوية. الضريبة دي بتكون عالية شوية يعني. البلد دي الناس اللي هم الملاك بيرفضوا يمضوا الورقة. بيرفضوا يدفعوا الضريبة أنا آسف. وبيخلي الطالب هو اللي يدفعها. فهيبقى قدام الدولة هو الملك اللي بيدفع ولكن في الواقع الطالب هو اللي بيدفع. بسبب ظروف الطلاب وكده يعني اللي بيحصل إنه بيكون في حل تاني. في ناس بتبيع العنوان بتاعها ملاك بسعر زايد مرة واحدة بس في السنة وبنسجل قدام الدولة ان انا ساكن في المكان ده بشكل صوري يعني طبعا ده مش الحقيقة ونعدي الازمة دي يعني توفيرا للمبلغ اظلني دعوة اجتهادات لانفسكم ولا اصدر بها فتوى بقول اظلني عن الاجابة على مثل هذا السؤال لأننا تعودنا على هذا على هذه الصفحة ألا نفتي بالتزوير فخليها اجتهاد منكم مقابل الظلم الذي قد يقع عليكم من المالكين الذين لا يريدون أن يعطوكم خليها اجتهاد شخصي منكم الله يستر عليكم وجزاك الله خير يا عامر بن شريف. حديث ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه لا يصح. البعد عن حقنة البنج أفضل هذا أفضل بارك الله فيك في الفم لأنه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف عم الشيخ؟ الحمد لله. عم الشيخ دلوقتي أنا عندي زكاة مال وكانت والدتي هتطلع تعمل عمرة فحبيت أحارب إن أنا أشاركها يعني أديها بالفلوس دي فدي ممكن ولا لا؟ أعد. والدتي طلع عمرة. نعم. فأنا حابب إن أنا أساعدها بفلوس من فلوس الزكاة بتاعتي. الزكاة يعني هل يجوز إعطاء المعتمر مالا ليعتمر به من فلوس زكاة؟ والله دي مسألة خلافية بين العلماء. الجمهور يمنعون وفريق من أهل العلم ومن الحنابلة يستدلون بحديث الحج في سبيل الله ويعنون به حج الفرد هذا الظاهر والله أعلم لكن عموما لا أختار رأي العلماء القائلين بإخراج زكاة المال للمعتمرين لا تعطيها مالا من الزكاة للعمرة حتى لو هي كانت هي لأن هي كانت تطلع عمرة بالتقسيط لا تعطيها مال الزكاة للعمرة طيب. إنما الصدقات للفقراء المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل نعم شكرا الله يبارك فيك السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ نعم ممكن سؤال ممكن دلوقتي في واحدة كانت حامل في 4 شهور ونص ولما راحت للطبيبة يعني كشفت على الجنين بالسونار لقيت ان الجنين في جزء من الجمجمة مش موجود فقالت لها الجنين ده المفروض كده ان هو ينزل الروح نفخت فيها ولا لم تنفخ ايوه الروح نفخت فيه وهو كان فيه نقص اذا كانت الروح نفخت فيه لا يجوز إنزاله إلا إذا كان هناك ضرر محقق واقع على الأم والله أعلم وإذا كان ميتا داخل الجنين داخل البطن السلام عليكم وعليكم السلام شفنا أنا التحيت تمام نعم ووالدي وقلتي دلوقتي بهدون هم يعني لم يحفظ الله عفوا والدك والدتك محاربين اللحية. أي. تأدب معهم في القول واسمع واطع لله ورسوله. قال لهم كلام طيب لكن يثبت على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول زوجها كان يخونها مع واحدة وأنا وجهت زوجي بعدين قال لي إن الله أحكم الحكيم بيني وبينك بعدين قال لي علي الطلاق بالثلاثة تكون محرم زي أمي وقتي أنا ما بكلمها هي أو غيرها ما ليش غير بيتي والشغل. طيب أنا أعمل إيه؟ أنت رأي ما رأيت حقيقة بعينك خلاص أنت تصدقيه ما دمت لم تري شيئا بعينك فيمينه ويتحمله هي ظنت وواجهته ونفى لها. السلام عليكم. نفى هو نفى نفي جازم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك بالله سيدنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بس مولاي السؤال بعد إذنك معلش أنا آسف. أنا بقالي 18 سنة شغال في بنزينة. طيب. وأنا ملتحي. أيوه. كنت عند فرد صاحب بنزينة صاحبها يعني. فأنا تركت العمل من حوالي 3 أشهر. طيب. فكل ما أقدم في بنزينة تانية. أيوه. مش معرفش أشتغل غيرها يقولي لازم تحلق اللحية. والله يا شيخنا أقول لك لا يجوز حلق اللحية إلا للضرورة القصوى فأنت قدر ضرورتك وأوصيك بالصبر وكم من شخص يبحث عن أناس صالحين يعملون معهم وغم وتزول إن شاء الله إن شاء الله. طيب الأخ ربيع الذي يقول إن أم الأخ هي المعتمرة نجبنا بإجابة أوسع سواء أمه أو غير أمه لا يجوز إخراج زكاة المال للمعتمرين وهذا الجواب أجمع يا ربي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاك الله خير شيخ أنا. وإياكم الله يحفظكم. شيخ في مثلا هنا في المغرب عندنا يعني عندهم توكيل للعمالة في السعودية من موسم الحج يذهبون بالجزارين إلى الحج هذا الجزار مساعد جزار عامل نعم. هكذا إذا حجوا فالحج صحيح. لا أنا أريد سؤال آخر هم هذه العقود هي مجانية البيع يعني العقود ولكن هم يبيعونها هنا في المغرب. والله أيضا النهاية النهاية إذا اشترى شخص وحج حجه صحيح ما وراء ذلك ليس لدخل الهزيمة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا. وعليكم تفضل. بارك الله فيك. سألك أنا طالب في الكلية سنة ثالثة ومنذ سنتين يعني حصل لي قطع يا دم يمكن من عنده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عم الشيخ. تفضل. السلام حضرتك. الحمد لله. بص يا شيخ اللهم صل على النبي انا دلوقتي داخل على جواز ان شاء الله بجهز نفسي وقل ان شاء الله وقتي في نفس الوقت بتتجهز وبعدين انا دلوقتي شغال والشغل بتاعي دوت ومحتاج فلوس عشان اشتغل بيها فانا الدنيا دلوقتي بايظه معايا في واحد قال لي خد الكارد اللي هو بتاع تمويل المشروعات ان انا اطلع فلوس من اشتغل يعني هل يجوز للشخص أن يقترض بالربا لكي يؤسس مشروعا؟ لا يجوز ولا حتى عشان يتجوز ولا حتى يتجوز بالربا يا حرام عليك يتجوز فيه بأحسن. الله يسلمك. هناك اختلاف كبير يصل في ألمانيا أوقات صلاة الفجر والعشاء بين المساجد 45 دقيقة فماذا يجب أن يفعل المسلم إذا لم يستطع الشخص أن يتحرى بنفسه أوقات الصلاة؟ خذ بالأحوط إن كان في إمكانك الأخذ بالأحوط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله ربنا يبارك فيك. أسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يجمعني بك في الفردوس الأعلى مع النبي. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب. وإياكم سمعين. لو سمعت سيدنا، أنا عندي حساسية في الأنف وبيتطلب أن أنا يعني أمضمض أنفي بماء وملح يوميا كل ما أصحى من النوم. الحكم بالنسبة للصيام يعني مية وملح وبعدين؟ أنا يعني بستنشق مية وملح وبعد كده بستنشق، هل ده مثلا يبطل الصيام؟ يعني في مية وملح تدخل جوفك أو في الفم فقط؟ هو الـ أنا مش بحس، يعني أنا مش قادر أحكم من هي صفحة. يعني أنت تتمضمض بالماء الملح؟ لا مش مضمضة، استنشاق. يعني أنا بستنشق، يعني استنشق زي الناس زي أثناء الوضوء، يعني بستنشق بيها وبطلعها من بقي، يعني بستنشق المية من مناخيري وبطلعها من بقي. أنا ما أعرفش كده، أول مرة أعرف كده. يعني تستنشق مية من مناخيرك وتطلعها من بقي، يعني العملية مفتوحة ولا إيه؟ مش فاهم. لا كده مش هتنفع القصة دي، الصورة وانت صائم. يعني تستنشق ماء من هنا ويخرج الماء من هنا. انا مش لا ادري الله عن هذه، دخل ماء الجوف لا يصح صومك. السلام عليكم. الأخ اللي بيشتغل تاجر مواشي يشتري بثمن غالي جدا وبيع بثمن بخس، معلن ممكن يشتري منه وخلال 24 ساعة ممكن يبيع له تاني. الملخص أنه بيخسر فلوس. ما حكم التعويض؟ أظن هذا رجل نصاب. هذه الوسيلة من وسيلة النصب انتشرت في عدد من بلاد الصعيد، مصر انتشرت وسيلة النصب هذه، والمشتري إما أن يكون سفيها وإما أن يكون كما يقولون يعمل غسيل أموال، لأنه لا يتصور أن البهيمة هذه ب10,000 جنيه الآن قيمتها، هو يشتريها ب20,000 جنيه ويقول لك استلم المبلغ بعد 20 يوم. لا يتصور أنها تتضاعف، تضاعف ثمنها في خلال 10 أيام. فأحذر الناس من التعامل مع مثل هذا الشخص، وإن وفى مع 2-3 فهذا الطعم الذي يسحبون به أموال الناس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته شيخ مصطفى. نعم. أحبك في الله. أحبك الله. معك أخوك إبراهيم من سوريا. مرحبا يا إبراهيم. الله يحفظكم شيخنا. سؤال بارك الله فيكم. وفيكم. تفضل. صح لي سفر إلى أحد الدول الأوروبية للعلاج والدراسة والعمل. لكن صورة السفارة عايزين صورة زوجتي من غير حجاب، تصورها موظفة. هذه ضرورة. نعم، يعني يجوز لي ذلك؟ يا ضرورة ويتجوز. الله يبارك فيكم شيخ مصطفى. يعني هي فقط تدفع الإقامة لن وهناك تحط الحجاب، فقط على الإقامة هناك. أجبتك، جزاكم الله خيرا. حياك. مرحبا شيخ محمد السيد الدجلة، وفقك الله يا شيخ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا شيخ، عامل ايه؟ الحمد لله. ربنا يطول حلقك ويبارك فيك يا رب. يوفقك يا رب، تفضل. سؤال يا شيخ بعد اذنك، هو لو راجل يعني عنده بنت وقال لها مثلا ان هي تروح للمصالح الحكومية وكده، ان هي يعني هيبقى في اختلاط هنا بين الرجال وكده، بس قالوا هي ممكن للضرورة، مع الواجب مع العلم ان هو عنده ولاد اصلا. عفوا قال سؤالك. راجل عنده بنت. رجل مش راجل. رجل عنده شعر رجل. رجل عنده بنت. هي. قال لها يعني اذهبي للمصالح الحكومية اللي يعني ايه تتعود ان هي تزهد هناك، مع العلم انه له ذكور. يعني قدام المصالح الحكومية تعمل ايه يعني؟ مش فاهم. مثلا تخلص ورق كده مثلا، يعني تعمل مثلا شهادة، تعمل حاجة زي كده. ماشي. وبعدين فمع العلم ان هو لي ولد، فهل هو يجوز ان هو يقول لها كده مع الضرورة؟ يعني لو في ضرورة تروح، ولا الاصلح ان هو يودي الولاد هي ما تروحش تتعلم؟ بلا ريب ان الاصلح يرسل البنين يخلصوا الاوراق. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. اضطررنا لان الوالد شيخ كبير، لكن لو في رجال ينهوا المصالح، خرج يا بنت شهاده الميلاد، روح خرج شهاده. وفي رجال عندك الله يحفظك. ماشي. حديث الشيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لو سمحت يا شيخنا عندي سؤال بس. اتفضل اسأل. دلوقتي يقول طبعا الزكاة لأختي المتعسرة. متزوجة؟ متزوجة. نعم متعسرة يعني فقيرة مسكينة لا بأس. طيب هي عليها فلوس وأنا مش عايز أديها فلوس أديها للمدائي. ها؟ عليها فلوس ولو اديتها الفلوس دي ممكن تصرفها فانا اعطيها للي عليها الفلوس دي هتبدا عنها يعني يجوز ولا لا؟ يفترض انك تسلم المدين الفلوس وهو ما لم يكن سفيها. اذا كان سفيها صح ممكن تقيم نفسك مقام ولي السفيه. هي سفيها بس انا لا خلاص مش سفيها هي اولى بالتصرف في مالها لان الزكاه حقها. شكرا بارك الله فيك يا هدى ابنتنا. الاخ اللي يقول صورة الزوجة للسفارة المتعاقب لم ينظر الى الضرورة. ما فهمت يا مصطفى مرسي؟ رجل مريض مريض يريد ذهب للعلاج نتركه يموت او تتصور زوجته صورة للسفارة؟ نعم نعم عموما موظفة تصورها لكن هب أنه لا يوجد إلا رجل يصورها صورة للسفارة من أجل أن يذهب زوجها للعلاج وتكون برفقته نتركه يموت أو ماذا نصنع؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك الدعاء يا شيخ مصطفى. الله يوفقنا وإياكم فيك. موضوع حصلت عندي كسر في الفوائد البنوك. أنا كنت واخد ورث من جدتي فالورث كان في البنك يعني الفلوس كانت مجمدة في البنك وبعد كده اتفكت فحطت في الحساب يعني ما كنتش عندي علم قوي وتأكد من حكم الفوائد البنوك فأخذت عليها الفايدة اللي هي 15% دي. فأنا عايز أسأل كده لو مثلا هي حرام صح؟ كسر هي حرام؟ عفوا عفوا يعني أنت أخذت المال مع الفائدة الربوية وبإمكانك أن تفصل هذا عن ذلك. هي اتحطت الوديعة في البنك اللي أخذت عليها الفائدة فأنا بعد أيوة كده يقول لك الآن إذا دخل عليك مال ربوي تخلص منه. طيب أنا بسأل حضرتك أتخلص منه إزاي؟ يعني أنا خلاص أنا أخذت المبلغ يعتبر المال إزاي فيه يعني تخرجه لأقوام الفقراء لا تربطك بهم قرابة أو لمصلحة عامة من مصالح المسلمين. الفايدة كاملة مع العلاج زيادة يعني المبلغ اللي أنا أخذته فايدة كله يطلع. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. وانا حضرتك بخير وانت بخير وعافية. الله يكرمك يا شيخ. طبعا بعمل عقد شيخ لابنائي. انا عندي 2 اولاد. ايوه الصورة السؤال. انت عايز اعمل عقيقة ببقرة مثلا في شغلان اسمها بقرة يا مسلم انضف شوية في اللغة. اسمها بقرة ولا اسمها بقرة؟ بقرة يا شيخ. لا من بعض إخوانا يقول لك صورة البقرة. بس يا لا طبعا ما ينفعش تقول صورة البقرة ولا ينفع أنت تقول بقرة. نعم بقرة عندي بقرة. تمام إنها بقرة صفراء ولا إنها بقرة صفراء؟ عندك بقرة وبعد ذلك تريد تعاقب بها عن من؟ عن أولادي 2 صبيان وبنت وابن أخويا. 2 صبيان وبنت وابنة. يا 3 أولاد وبنت. لا بأس قياسا على الأضحية وقياسا على دماء التمتع في الحج. تمام جزاك الله خيرا. طب لو العقيقة دي حبيت ان انا اوزعها لحم ميت كله جائز. تطبخ توزع كله جائز. بل ان الامام مالك رحمة الله تعالى عليه كان يكره الجمع للعقيقة ويقول لم يؤثر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الجمع للعقيقة إنما أثر الجمع للولائم، إلا أن الإمام الشافعي رحمه الله مذهبه يقول هذا كله طعام، إن شئت أرسلت للناس في بيوتهم وإن شئت دعوتهم إلى طعام إلى مأدبة أو غير ذلك. نعم جزاكم الله خيرا. هذا شيخ السؤال الثاني معلش. نعم. لو واحد عايز يشغل فلوسه مرابحة، تمام، لو معاه مثلا 50,000 وادعهم له مثلا في محل وعايز يشغلهم، أفضل وسيلة إن أنا أشغلهم له أديله النسبة بتاعته مثلا، على أقول له مثلا أنت هتاخد في السنة مثلا 15% 20% من الربح ولا من رأس المال؟ لا من من من رأس، لا من على على على رأس المال. لا يعني 15 يعني يا شيخ هو تاني 20,000 بس بعد سنة هياخد له 22. لا يجوز، كل هذا ربا. طيب أفضل وسيلة، أفضل وسيلة نصف المكسب، إما ربع المكسب نصف المكسب على ما تتفقان. نعم يعني ما أقولش كم في المية، كم في المية من المكسب مش من رأس المال. نعم تمام تمام. هل أولاد أخ الميت أن يرثوا في جدتهم أم أبيهم؟ يعني هل لهم أعمام أو ليس لهم أعمام؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله شيخ والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. كنت عايز أستشير حضرتك يعني في موقف كده أنا مش كنتش عارف أتصرف فيه إزاي. كان أنا شغالين في شركة، ففي محاسب بيراجع، يعني كان شغلته إنه يحاسب يراجع ورا بتاع خزنة يعني. فبتاع الخزنة دوت حصل عنده عجز في الفلوس، تمام كده. فهو قال له بتاع الخزنة ده، قال له طب العجز دوت فين؟ كان عجز صغير مش كبير يعني. فقال له لا، هو أنا كان عنده ظروف فخدت من الفلوس ديت وأنا هردها، وفعلا وكان في فواتير مش عارف ايه اللي حصل فيها، ما كانش معايا تايهه مني. فالمهم رد المبلغ قبل ما الموضوع ينكشف يعني. فقال المحاسب دوت تصرف يعني، قال ايه خلاص مش عارف انا اذكر على الراجل طالما هو مثلا سدد عليه خلاص، ولا اقول للاداره ولا اعمل ايه بالظبط؟ شو خلاص سدد اللي عليه قبل سدد اللي عليه بس هل من الامانه ان هو اصلا هو رئيس المحاسبين قال له شوف لي اجرد الخزنة وشوف عنده عجز ما عندوش عجز، فطلع عنده عجز، فهل يداري عليه فعلا ولا طالما سدد اللي عليه يستر عليه؟ عشان هو لو اتعرف طبعا هيمشي من الشغل، فهو محتار يعني يعمل ايه. طبعا هو رئيس الحسابات عمل هذه مفاجأة، هو عملها مفاجأة لاختباره، وليس كل شهر يختبره. لا، فإن أخذ رئيس المحاسبين مدير المحاسبين فكرة عن هذا الرجل أنه أمين سيسلم له فيما بعد. طبعا سيسلم له، خلاص أنا مش هفتش عليك مرة ثانية، أنا فتشت مرة وفاجأت وجدت أمينا، تمام مش كده ولا مش هيحصل كده؟ هو الشخصية يعني الشخص صاحب اللي هو قاعد على خزنة الشيخ احنا ما نعرفوش يعني ايه، هو في الظاهر محترم لكن هو اتصرف. لا انا اقصد مدير الحسابات. مدير الحسابات مالوش، او بيقول لي بكلف محاسب زي انا مثلا. ايوه كلف محاسب زيك وقال لك يا فلان شوف لي الخزنة، قال لك يا فلان اضرب لي الخزنة واعطيني تقرير. تمام. أنت جردت الخزنة وجدتها فيها خلل، تمام، فيها شيء مسروق، تمام، أو اختفى، فالرجل اعترف لك وقال لك أنا أخذته وهرب. بلغ هذه الرسالة لمدير محاسبات، لأن مش عمل لفضائح المسلمين الآن، بالآن هذا مدير حسابات مسؤول، وأنت الآن محاسب أتى بك مفتش تفتش، أخبره تمام. أنه أتى بالفلوس وانصحه يستر عليه. تمام. يعني انت شاهد. انا اتيت بك كشاهد. انا لما اتيت بك كمحاسب قلت لك يا اخي المحاسب الكريم انا احسبك امينا، وانا مرتاب في هذا أمين الخزنة هذا أو أمين المخازن، أرجوك أنت ملي جرد. تمام. أنت لازم تكون أمين، تقول أنا عملت الجرد وجدت عجز، لكن الأخ خلص سأسدده وسدده بس كده. بعد كده أنا صاحب التصرف، أفصله أتركه على حسب حالي. أما أنت أنت شاهد. بارك الله فيك. إذا ليست مسألة كمسألة الواحد اكتشف وحرامي مش هنوصله للمحاكم، لا ده أنا ما زال مستمر معي. إذا كان هيمشي من الشغل خلاص تحت، لكن أنا سأعطيه شهادة أنه أمين، وهذه الشهادة تغر وتخدع رئيس الحسابات. صحيح. آه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. تفضل يا شيخ خلف. استاذ فضيلتك كده بعض الأسئلة كده حول صيام رمضان. تفضل، وأولا كده اسأل وستتحفنا ببعض الآيات. ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. عليكم. تفضل. السؤال الأول، المرأة انقطع عنها دم الحيض قبل الأذان، أذان الفجر. أيوه. ثم لم تغتسل. تصوم اليوم ولا؟ تصوم. ليس الاغتسال بشرط في صحة الصيام، لكن ذهاب الحيض هو الشرط. هي ليست حائض الآن فتصوم. ويستأنس بحديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. نعم جزاك الله خير. السؤال الثاني، سيدنا امرأة تأخذ بعض الحبوب لقطع دم الحيض حتى تتم رمضان، لها ذلك؟ لها ذلك بقيدين. القيد الأول أن لا تكون هذه الحبوب مضرة بالصحة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. القيد الثاني أن تكون هذه الحبوب لا أن تكون حبوب تقطع الدورة تماما، تقطع الدورة تماما. طيب سيدنا السؤال الأخير بقى، ربنا يحفظك. تفضل. تفضل. امرأة كانت عليها الحيض وصامت. هي. يعني عليها اسم؟ طبعا صيامها باطل. طيب وفي اسم ولا؟ صيامها باطل أصلا. طيب يا سيدنا ربنا يبارك فيك. يقول بس انقطع أبو عمر، يقول بس انقطع. أنت متابع يا أبو عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى زي حضرتك؟ الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك. كان لي بس استفسار بخصوص معاملة بنكية، يعني أنا ما أعرفش بصراحة هي عاملة زي، أنا عليا حساب في بنك عادي مش بنك إسلامي ولا حاجة، والحساب ده جاري ما فيهوش فوائد ربوية ولا فيه أي حاجة، يعني بحط بس فيه الفلوس بس. هما عاملين زي ميزة كده أو عرض، يعني إن أنا كل ما بشتري من حسابي مشتريات على النت مثلا او في محلات او كده بدفع بالكارت بتاع البنك بيديني نقط، والنقط دي لما بتتجمع بتتحول لان انا يعني اقدر اشتري بيها حاجات تانية مجانا، يعني فاهمني، يعني ممكن مثلا اجمع 1000 نقطة مثلا فاقدر اشتري بيهم حاجات بقيمة 50 جنيه مثلا. يعني عاد السؤال من مطلعه. طيب عندي حساب في بنك عادي، حساب جاري ما فيهوش اي فوائد ربويه ولا اي حاجه، نعم، بحط بس فيه الفلوس وبشتري من حسابي بمشتريات على النت او مشتريات من محلات بدفع بالكارت بتاع البنك يعني، وكل ما بدفع بالكارت ده بيتجمع عندي نقط، النقط دي لما بتتجمع بقدر اشتري بيها او باخد بيها حاجات مجانا. في سؤال. تمام اتفضل. هل كل شخص يشتري بالفيزا هذه يأخذ هذه الخاصية أم الذي لا حساب جاري فقط؟ لا لا، أي هم عاملين كذا نوع من الكروت الفيزا دي، وده برنامج موجود في البنك. لا يعني عفوا، هذه الميزة التي يعطونك والنقاط التي يعطونك إياها، يعطونها لكل شخص له فيزا أو يعطونها للشخص الذي له فيزا وله حساب جاري؟ بصراحة ما عنديش معلومة مؤكدة، بس لا انا اعرفه ان هي لان الاصل أي... الاصل اذا كان يعطون كل من له فيزا هذا المبلغ فتكون حلال لك، لكن كان يعطونك هذه الميزات لان لك حساب جاري عندهم بدون فوائد سيكون ايضا القرض جرى نفع. بالضبط. فانت تسال اذا كان كل انا البطاقه دي او الميزه دي لكل الحسابات. نعم. لو كده يبقى تمام. نعم. لو الحساب الجاري فقط يبقى ايه قرض جرى نفع لا يجوز. صح كده. نعم. جزاك الله خيرا والله يغنيك من فضله. جزاك الله. الله يغنيك من واسع فضله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مصطفى؟ نعم مصطفى. كل عام وأنتم بخير. أنت طيبة. كنت عايز أسأل حضرتك، هو معاش نقابة المهندسين حرام ولا حلال؟ حلال. اللي هو معاش النقابة هو ده. أيوة هي يعني مبلغ تعطيه النقابة لمنسوبيها، يعني تخص به منسوبيها زي أي معاشات. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا شغال في شركة عقارات أمريكية وأنا فرصت التدريب والشركة بتقول لي هتديني اسم، يعني عمل على أمريكان باسم تاني. عفوا، هتديني اسم أتعامل بيه مع الأمريكان؟ عادي السؤال كده. انا شغال شركة عقارات امريكية هنا، انا هنا في مصر بس شغال شركة عقارات امريكية. في واحد اسمه ابراهيم كده ولا مخزن يخرج قذيراته. تفضل يا شيخ. انا شغال في شركة عقارات امريكية. ايوه. والشركة انا فاتح التدريب دلوقتي، فبتقول انها تدينا اسم، يعني تديني اسم امريكي. ايوه. هتعامل بيه مع الامريكان، ده حلال ولا؟ طب ايه المانع؟ المانع؟ ايوه. تمام. مش بس السؤال، يعني انت الوقت ماذا تعمل في الاصل؟ شركة عقارات. شركة عقارات. شركة الناس اللي عايزين يبيعوا بيوت وبتاع وكده. تبيع يعني. بس هل انت لك دخل بالبنوك ولا حاجة ولا لا؟ لا، انا باخد مثلا لو في حد عايز يبيع بيته انا باخد اسمه والسعر اللي هو عايز يبيع بيه وبدي للشركة. طب ايه صلة الامريكان بيك يعني؟ مش فاهم ايه صلتهم بيك. انا شغال في الشركة. الشركة امريكية. بس الشركة الأمريكية. أنت مسوق لشركة أمريكية. الله ينور عليك. والله. وبعدين لما أنت مسوق بيعطوك ماذا؟ بيدوني أرقام بتاعت ناس أمريكان عايزة تبيع البيوت. طيب. اتصل بيهم وبشوف السعر اللي عايزين يبيعوا بيه، لو موافق. توافق يعني. أبعت اسمه للشركة. هذه دلالة لا بأس به. تمام، شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. جزاك الله كل خير. وياك. عندي لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. تفضل. انا جالي رصيد بس ما اعرفش من اي من مين بالظبط. ايوه. جالي رصيد، ايه اللي اعمل بقى الرصيد ده؟ خلي لمده سنه، لمده سنه عندك استعمله وارسل. جنب سنه لمده سنه، جاء صاحبه اعطيه اياه. لو ما حدش قال عليا خلاص استمتع به بعد سنه. هل في امكانيه انك تكلم الشركه تعرف ولا ما فيش امكانيه؟ كلمت قال لي لا ما نعرفش. خلاص ماشي، متفق لقطه يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ معلش. اتفضلي يا اختي. زوجي بيكس إيه؟ نعم. زوجي كنا بنتخانق، فقال لي قلت له طلقني، قال لي بس لا انت طالق راح تخسر دي بقه. ايه اخته ما انا قلت له طلقني قال لي بس كده انت طالق راح تخسر سد بقه بايدها. سدت بقه بايدها والطلاق واقع. ايوه كده يبقى طلقة واحدة ولا طلقة واحدة؟ ايه النظام يعني؟ محصولة تطليقة واحدة. تطليقة واحدة؟ نعم. ماشي. السؤال التالي معلش يا شيخ، ان هو كثير الحلفان، فانا دي حاجة تعباني، ممكن تنصحني اعملها معاه؟ لا تستفزيه، انا فعلا هي في الطلبه دي انا اللي قلت له طلقني، فراح قال لي بس كده انت طالق طالق طالق، واخته سدت بقه من قبل. خلاص سدت بقه افتكرت انها واحده فقط، طالق طالق واخته سدت بقه من قبل الثالثه، خلاص محسوبه اثنين عفوا تطليقتان في مجلس واحد تحسب واحده واحده فقط يا شيخ. بس هو ما جاء هو قال كذا واحده مش واحده بس، ده قبل كده يعني قال كتير. ايوه طلعت حياتي يعني قال كتير في نفس المجلس، في نفس المجلس محسوبة واحدة. لكن هل قبل هذا قال لك أنت طالق؟ لا دي أول مرة، دي أول مرة قال لي كده أنت طالق. محسوبة مرة واحدة يا أختي الله يغفر لك في مجلس يعني واحد، حتى لو قال لي ثلاث مرات أو أربعة تعتبر طلقة واحدة. طالق طالق طالق طالق كلها مرة واحدة يا أختي. طيب السؤال الثاني يا شيخ معلش، كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله يعد واحدة، فلما جاء عمر قال أرى الناس قد تصرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضوا عليهم عمر، لكن على عهد الرسول كانت واحدة كما قال ابن عباس. ماشي شيخ. السؤال الثاني معلش، أنا ابني وجع من على السرير، دي كانت تاني طلقة، فأنا ما كانش لي ذنب إن ابني يجع من على السرير، هو وجع وأنا رايح في النور، فقال لي أنت طالق. ماشي تاني حاجة تالتة ولا إيه؟ هو قاعد دي تلفظ بها لفظ واحد برضه، بس هو يعني حضرتك بتقول سواء تلفظ بها واحد او اثنين في مجلس واحد او ثلاثة تعتبر تطليقة واحدة. هذا المجلس الثاني ولا نفس المجلس؟ اذا كان مجلس اخر تطليقة تطليقة عليك اثنين. الله يهديك. بس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حبيبي. الله يسلمك. كنت عايز اسال يا شيخ، هل يصح لبنت او امراه ان تقرا القران او تنشد على النت بصوت مسموع يرى الرجال والنساء؟ صدر لا تفعل بصوت مسموع طبعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخنا. وياك تفضل. الله يحفظك. الله يبارك فيك. كان توضيح يا شيخنا، كنا الاخ اللي كان بيكلمك على موضوع الفيزا ده، اللي انا اعرفه ان موضوع الفيزا ده بيبقى الفلوس بتاعته موجوده، هو كل ما بيشتري بياخد نقط. الشيخ وائل بياخد. ايوه انا وائل يا شيخ. يا مرحبا يا شيخ وائل. الله يبارك فيك. تتصل منين؟ من مصر عبد الله؟ من قطر يا شيخ. مرحبا يا شيخ وائل. الله يبارك فيك. وقلنا يا شيخ وائل هو ذكر امرا ان له حساب جاري وبناء عليه يعطونه فيزا ويعطون اي واحد فيزا مثلا، فاذا كانت له بناء الحساب الجاري خاصية معينة فسنقول ان الخاصية معينة جاءت بناء على الحساب الجاري فستكون كارد جرى نفع. المشكلة عليك. لا انا بتكلم انه عامة شكله اصلا كده كده هو بيصدر من فلوس وما بياخدش منهم حاجه من البنك، مثلا انا عامل ايداع في الفيزا وبروح اشتري بيها وخفته موجوده لاي حد. لا ما هو ما هو لا هو ذكر شيء زائد شويه، ذكر شيء زائد شويه. يعني انت تاخذ ان كل اصحاب الحساب الجاري لهم فيز جاري او حساب توفير او بيتعلي. ايوه انت تقصد كده، انت تقصد كده فيزا عاديه. ايوه انت تقصد ان كل يعني لا، هل تقصد لا يصدرون الفيزا الا لصاحب الحساب الجاري؟ لا لا بيصدرون اي حد، اي حد بيصدرون اي حد، لكن هل يعطون صاحب الحساب الجاري فيزا ام لا؟ مزايا ام لا؟ لا مفيش مزايا. خلاص مفيش مزايا، خلاص قلنا له اسال. اذا كانت هذه عامه خلاص لا شيء عليك، اذا كانت لك مزايا بمقابل الحساب الجاري سيكون القرض جرى نفع. جزاك الله الله يطمن عليك يا شيخ وائل. سلم على ابي صهيب وقل له يا ابي صهيب رد على الهاتف يا ابي صهيب. سلم على الشيخ ابراهيم. ابشر يا شيخنا على عينه والله يحفظك. لعله راجع لامامه المسجد. خلاص دلوقتي ما عادش فيه. ماشي. قل له كده ادرس المسائل دراسه جيده يا شيخ ابراهيم قبل ان تتخذ قرارا قد يضر بك وانت مخطئ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا عندي طلب نصيحة. وأطلب منك عندما تكون ساجد بين يدي الله أن تدعو لي بالثبات قلبي و وأنا شفين. الله يعافيك يا أخت سلمى وياك. بالنسبة للنصيحة فأنا لقد مرضت بمرض قولي بأنه سحر ولكنني عندي يقين في الله سبحانه وتعالى وأعلم أن الساحر لا يفلح حيث أتى، ولكن مشكلتي مع الفتن التي تعرض على قلبي. استغفر الله منها. اشتد علي الحال، الشيطان استغفر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصيد عودا عودا، فيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، ويما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض كالصفا لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض، وآخر أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فاكثر من الاستغفار، اكثر من الاستغفار ومن ذكر الله ومن الدعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ. تفضل. حياكم الله وزادك الله من فضله. وياكم. الشيخ اللي في أحيانا هو في عندنا في السودان أن الإمام أحيانا يصلي بالناس صلاة الوتر ثم إذا جاء التهجد صلى بالناس التهجد وقنت في الركعتين، دعا دعاء القنوت في ركعتين. عفوا، يعني أنت تسأل عن شخص يوتر ولا يقنط ويصلي ركعتين ويقنط فيهما؟ لا، كيف يقنط في الوتر في صلاة التراويح ثم يقنط في التهجد في ركعتين بعد أن ينتهي من صلاة التهجد؟ يعني هو التهجد يوتر في نهاية التهجد أو لا يوتر؟ لا يوتر في ركعة واحدة في صلاة التراويح. أي، وبعدين يصلي مثنى فإذا كانت الأخيرة قلت فيها. طب هذا اللي تركبت فيه، يقنط في مثنى ولا يقنط في الوتر؟ يقنط مرتين. مرة في الوتر مرة وفي المثنى مرة. إن سألتني هل ورد عن الرسول شيء من هذا؟ لم يرد، لكن الصلاة لا تبطل، لكنه خلف الأولى. وجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، يعني السنة لا شواهد، يعني صلاة الليل متنة فإذا خشيت الصفحة أوتر واحدة. سوايكم. تقول: تزوجت برجل واتضح أنه فاسق، وكنت أدعو أن يبدلني الله خيرا منه، وكنت أرى كوابيس كل الليلة، فنظرت أن لا أدعو بهذا الدعاء. تريد البقاء مع الفاسق ولا إيه؟ ثم طلقها، هل يجوز أن أعاود الدعاء؟ يجوز أن تعاود الدعاء. كفارة يمين يعني للنذر ولا لا؟ مسألة محل خلاف. كفر كفارة يمين أنك نذرت أن لا تقول لرب أبدلني خيرا منه، وطلقك الرجل، إذا أن ربنا يبدلك خيرا منه وكفر عن يمينك. تربط نفسك بواحد فاسق ليه؟ بس أنت ليه مش طيبة كده؟ الله يغفر لك. السلام عليكم. عليكم السلام. أنك تريد البقاء مع فاسق يعني. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام. ازيك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. العام وحضرتك بخير وانت طيب. اللهم امين يا رب. فضلت الشيخ لو سمحت، الاحاديث الضعيفة وفضائل الاعمال، في بعض من العلماء قالوا انها لا يؤخذ بها في الشريعة، وفي بعضهم قال في انما يؤخذ بها في فضائل الاعمال، الكلام ده صحيح ولا لا؟ في من قال نأخذ بها في فضائل الاعمال بضوابط، منها الا يشتد ضعفها، ومنها أن لا يعتقد عند العمل بها ثبوتها، ومنها أن تكون مندرجة تحت أصل. ما معنى مندرجة تحت أصل؟ يعني حديث في الأذكار، وعندنا قول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فهذه بعض الشروط التي وضعها الذين عملوا بالضعيف فضل العمل، ألا يشتد ضعفها، ألا يعتقد عند العمل بها ثبوتها أن تكون مندرجة تحت أصل. هذا رأي القائلين، ولا في آخر يرفض هذا كله. مفهوم. الله يسلمك. إذا فضلت الشيخ معنى آية ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لا ليست آية. حديث. عفوا. يعني المقدر لا تندم وتقول لو أني فعلت كذا كان كذا، لو أني فعلت كذا كان كذا. يعني يعرف المصيبة اللي حلت بك لا يمكن لكنت تفر منه مهما بذلت. طيب فضلت الشيخ سؤال أخير. ربنا عز وجل كان يوحي للنبي ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. كيف الله عز وجل يحذر النبي وهو معصوم من الخطأ أن يتبع أهواء اليهود والنصارى؟ وفي آية أخرى برضو سورة البقرة ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب. كيف يحذره وهو معصوم؟ يعني هل تقول الله لا يحذر النبي يعني ولا مش فاهم؟ المفروض الذي يحذر أنت غلط. أنه ممكن يقع منه خطأ. طب هو أي واحد ممكن يقع منه خطأ؟ من الشرك. وربنا سبحانه وتعالى أرشده وعصمه. وسمى الخطاب ليس في القرآن في سورته للرسول لكن أيضا يشمل أمة محمد. يعني في خطاب لرسول الله لكن يقصد به هو نفسه فقط، وخطاب لرسول الله يقصد به هو وأمته، وخطاب لرسول الله لا يقصد هو به. يعني إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلهما فلا تقل لهما أوف، هذا في صورته للرسول. لكن هل كان هذا للرسول ولا أمه ماتت وهو صغير وأبوه مات قبل أن يولد؟ تمام، يعني والمقصود للأمة، لأمة النبي. في كذا توجيه، ده أحد التوجيهات. نعم. تمام، شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. الحمد لله بخير. بخصوص يا شيخ السؤال هو بتاع تشغيل الأموال، حضرتك كنت قلت لي إن هو على المكسب. ايه طبعا مكسب، لكن انا شيخ ما اعرفش الفلوس شغاله راح جايه، مش عارف هي بتكسب قد ايه. مش انت بتعمل ميزانيه كامله كل سنه ولا لا؟ لا، هو مدخل فلوس يا شيخ في جزء معين من المحل، او بمعنى صح المحل فيه اكتر من حاجه. هو يا اخي الكريم مش ميزانيه، انا ممكن مثلا احسب له تقديري بس. والله يا شيخنا لا استطيع ان اقول لك ذلك، لان هذا ذريع الى الربا بعد ذلك. أنت تقول له فلوسك شغالة معي بصفة عامة، أو شغالة معي في التمر مثلا، أو شغالة معي في البيض، أو شغالة معي في الحلوى مثلا، أي فلوس شغالة في الثلاجات، في الغسالات، في أي ما من كان. أقدر أحدد له مبلغ تقديري؟ طب خسرت أنت. لا، هو ما فيش خسارة، هو مثلا قدر الله خسارة في أزمة الكورونا، ماذا ما العمل؟ ان شاء الله مفيش خساره كده، والربطه بيحط فلوس. كلامك غير صحيح. السلام عليكم. في واحد يستطيع يقول مفيش خساره؟ هل هذا وهم يعني؟ مش عارف اقول ايه بس. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك شيخنا؟ الحمد لله. انا نحبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. كنت اشتريت قطعه ارض من فتره وقلت ان انا هبني الدور الارضي فيها مسجد ان شاء الله، بس انا مش فاكر قلت نظرت او لا، يعني مش متذكر. هل لو انا تراجعت في النيه مين بس مين اللي رجعك؟ زوجتك ولا امك ولا مين اللي بخلك؟ من بخلك؟ ما حدش رجعنا الظروف. لا، في شيطان ولا حاجه ولا ايه؟ لا، انا قاعد شقه بالايجار. اه، ويعني تكاليف البناء يعني هتبقى صعب عليا لان انا معيش فلوس البناء. طب ما تفتح باب للتبرعات ويبنى الدور الاول مسجد وانت فوق. الله المستعان. بس انت شارك في الاساس، لازم تضع في الاساس من مالك الخاص. على العموم اذا اردت التراجع كفر كفارة يمين، كفارة نذر، كفارة يمين، وليس هذا الاولى في هذا المقام وان كان جائزا. ان شاء الله ربنا قدرنا ان شاء الله. بس البيت هدنا شقق، هترجع كيف تهدم؟ الله يوسع علينا وعليك. على العموم اذا كنت انا انصحك فقط وأذكرك أن تفي بالنذر مع الله سبحانه. أنت نظرت أن تبني الدور الأول مسجدا، فإذا كان بإمكانك ابنه والله يوسع عليك. سؤال سؤال، هل أنت تتذكر أنه كان نذر ليس بنذر؟ لا أذكر. لا تذكر، إذن ليس بنذر، لأن الأصل براءة الذمم. بارك الله فيك. بلغ أمك وزوجتك السلام. السلام عليكم. يا ربي أصلح حال المسلمين. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. والسلام الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ كنت عايز لحضرتك سؤال. سلي. زوجي اشترى لي موبايل قيمته 30,000 جنيه. هاتف محمول ليه؟ فلما الناس سألونا ان هم قرايبنا وكده يعني ما قلنا لهمش الرقم الحقيقي، يعني قلنا لهم رقم اقل عشان كنا خايفين من الحسد وكده. ماشي. فالمفروض ان احنا كنا نعمل ايه في الموقف ده؟ قلنا اكتر من 10,000. هذا المحمول اكتر من 10,000. خلاص. وفي ناس بقى بتسأل يعني اكتر ما هو اكتر من 10,000 تحتمل 100,000. تمام. عرضي يعني احسن من الكذب. مرحبا الشيخ طلعت، عرف ووفقك الله. يفضل الشيخ طلعت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا اتفضل. جمعنا الله وإياك وأن مع النبي والصحب الكرام. يا رب آمين يا رب آمين. شيخنا هل يجوز دفع الضرائب المقررة من أموال فوائد البنوك؟ لا أستطيع، لا أتحملها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله. لو سمحت شوف دلوقتي أنا كنت عايز أفسر عن حاجة. عندي والدي توفى من 3 سنوات يعني، وكنت أنا لسه بدرس في الجامعة، وكان يعني لما طلع نصيبي يعني من التركة وكده كنت حطيتها وديعة في البنك عمر 3 سنوات، لأن كانش فيه يعني دخل يعني ليا يعني. فانا حضرتك ما كنتش عارف اصلا في يعني شبهة اللي هي الربا واللي هي حرام يعني والكلام ده. فانا مش عارف ايه العمل دلوقتي يعني. انا حتى خلصت سنين الجامعة وخلصت كمان دخلت خلصت سنة الجيش بتاعتي ولسه فاضل فيها كمان يعني الوديعة فاضل فيها كم شهر كمان، فاضل فيها حوالي 4 شهور تقريبا يعني. إذا أخذت الوديعة واستطعت أن تفصل الأصل عن الزيادة الربوية فعلت. معلش حضرتك مش فاهم. نقول إن أخذت الوديعة وعلمت الأصل واستطعت أن تفصله عن الزيادة فهذا حسن. يعني أقصد حضرتك أحسب مثلا اللي كان بينزل لي المبلغ الشهري من أول مثلا ما حطيته لحد نعم ما تنتهي. نعم مدة 3 سنوات يعني. الله يحفظك، ربنا يغنيك من واسع فضله. تمام، ده الافضل يعني. صحيح. طبعا اسلم لك في دينك وفي اخرتك ان شاء الله. تمام، شكر جدا حضرتك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم لو سمحت عندي سؤالين. تفضل. حضرتك انا طالب في الصين. في الصين؟ انا طالب في الصين، والصين للاسف ان هو ممنوع انك تمارس اي شعيره دينيه امام العلن، وممنوع انك ممنوع ايه عفوا في الصين؟ بئست الصين وتعست. ماذا عندهم؟ ماذا عندهم؟ فانا بضطر ان انا اصلي في بيتي او في كل ممنوع اظهار اي شعيره ممنوعه. سؤالي هنا، هل يصح ان انا اجمع الصلوات؟ تجمعها ليه؟ تجمعها فين؟ ما هو اصل الجمع حضراتي بتكون في وقت لا يجوز فيه، ما يسمحش ليش ان انا اطلع بره، وفي نفس الوقت الاماكن عن السكن اللي انا اصلي فيه بتبقى بعيدة. يعني اذا صليت في الشارع حتى ممنوع؟ نعم، فيها حبس أو فيها سفر كمان. رحيل بيتك تسافر بلدك أحسن. المهم على كل حال إذا كانت هناك ضرورة دعتك إلى هذا سيجوز زمن، لكن زمن ماذا؟ زمن الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء بس بالضرورة القفوة. تمام. ولا تكترجع بلادك أفضل من بلاد الكفر هذه عياذا بالله. تمام. السؤال الآخر. نعم. أنا محاط بأصدقاء من الشيعة. شيعة. هم عندهم إن وأنت بدأ بهم تستغيث بالإمام وخلافه. فمن حاجاتهم إن أنت أقدر أقول يا رب بحق فلان ديني يا رب بحق فلان أدعو مع يعني أدعو مع الله أحد أنا وأدعو مش أدعو بحق أحد أو فلما أطلب منهم الدليل أو كذا يقول لك إيه وابتغوا إليه الوسيلة هل أبحث عندي ألاقي إن في عندي برضو يجوز التوسل بالنبي أو في ناس أجاز التوسل لا توسل بالنبي إزاي توسل بإيماننا بالنبي ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا نتوسل بإيماننا بالرسول بحبنا لرسول الله باتباعنا لرسول الله هذا جائز لكن ليس بالدعاء ما هو الدعاء يا رب أنا أحبك وأحب رسولك اللهم ارزقني ربنا أمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين فتوسلت بإيماني بالله واتباعي الرسول لا تقع في الشرك يا الله يبارك فيك كفاية أنك لا تصلي صلاة وقتها أنت تدرس يا أخي دراستك إيه طب الله يرجعك بالسلامة يا أخي الله يحفظ عليك دينك وردك سالم آمن ادعي لكم الصالحين يا لكن هذا البث يصلكم في الصين الآن يصلنا طيب الحمد لله إذا أنت ممكن تتعلم دينك وأنت في الصين الحمد لله هذا القدر أجتدي حمدا اللهم صليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل السماء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خصمنا وإليك حكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اجعل في قلوبنا نورا في ألسنتنا نورا في أسماعنا نورا في أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ما فيهن اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وكلنا ظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطيق بخير يا رحمن اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجماع سخطك ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم بلغنا رمضان بكل خير يا رب العالمين وألف بين قلوب المؤمنين وانصرهم أينما يكونون وحيثما يكونون